أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وكنا تكلمنا عن قصة سيدنا آدم عليه السلام، وأنه خلق في الجنة وعاش 130 سنة، ثم أخرج من الجنة بسبب أنه أكل من الشجرة التي نهي عنها، وهذه معصية صغيرة، وتاب منها وغفر الله له. ولا يجوز أن يقال أنها معصية كبيرة، ولا يجوز أن يقال أنه أطرد من الجنة، بل ما ورد في القرآن والحديث: أهبط، أنزل، أخرج. وعاش بقية ذلك في الأرض، وهو علم الناس أصول المعيشة، صناعة القماش والفلاحة، وبنى البيت، بنى البيت الكعبة، ثم بنى بعد ذلك المسجد الأقصى، وعلم الناس اللغات، كان يتكلم كل اللغات، أي اللغات الأصلية: العربية، السريانية، العبرية، كان يتكلم هذه اللغات، هو علم الناس اللغات. ثم الناس عبر الزمان استحدثوا لغات أخرى بناء على هذه اللغات، فلم يكن متوحشا، وكان جميل الهيئة، جميل الصورة، طويل القامة، وخلق الله له حواء، وكانت زوجة له ومناسبة له في الطول. وولدت، ذكرنا أن حواء ولدت على ما ورد 40 بطنا في كل واحد ذكر وأنثى، إلا الأخير ولد وحده وهو سيدنا شيث، وكان نبيا بعد سيدنا آدم عليهما السلام. فكان في شريعة آدم التي نزلت عليه أنه يجوز أن يتزوج الأخ من أخته التي ليست توأمة له، فكان يزوج هذا الولد بالبنت التي ليست من نفس البطن، هذا في شريعته، والله يحل ويحرم ما شاء سبحانه وتعالى، يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فكانت له شريعة، وهو أول نبي كما قلنا، والذي ينفي نبوته لا يكون مسلما، لأن هذا إجماع، والقرآن يدل على ذلك والحديث. ونوح هو رابع الأنبياء، لكنه أول نبي أرسل إلى الكفار، أي بعد حدوث الكفر بين البشر، لأن في الأول طيلة 2000 سنة كان كل الناس على الإسلام، وهذا معنى الآية كما فسر عبد الله بن عباس: كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، أي كان كلهم على دين واحد وهو الإسلام. ثم حصلت الجاهلية الأولى التي ورد ذكرها في القرآن بعد وفاة سيدنا إدريس ثالث الأنبياء عليه السلام. إذن كما ورد في الحديث: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد أي الإسلام، وأمهاتهم شتى أي شرائعهم مختلفة. دين واحد، توحيد الله، تنزيه الله عن الجسم والكمية والمقدار والشكل والتغير. أما الشرائع تختلف، ولكن هناك شرائع لم تتغير، هناك أشياء بقت في كل الشرائع لم تتغير، وهي تحريم الزنا، تحريم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، تحريم الظلم، أكل الميتة

بعث إلى الكفار. وقد ورد في الأثر أن آدم عليه السلام دفن في مكة أو في منى قريب من مسجد الخيف، حيث دفن 70 نبي، وهو مسجد في منى، منى أين توجد الجمرات التي يرمى بها بالحصى في مناسك الحج. ويوجد إذن دفن 70 نبي وقبورهم مخفاة ولا يوجد علامة تدل عليها. وقيل دفن عند الجبل الذي أهبط عنده في الهند، وقيل بجبل أبي قبيس بمكة، والله أعلم. إذن هذا ملخص من قصة سيدنا آدم عليه السلام. وبقي البشر يعني بعده على الإسلام، وفي زمن شيث وإدريس، وحصل الكفر بعد وفاة إدريس، عبد الناس تماثيل واستمروا في الكفر إلى أن أرسل الله سيدنا نوح يدعوهم للإسلام. فكل الأنبياء دعوا إلى هذا الدين، دين الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كل الأنبياء دعوا إلى هذا الدين ولم يختلفوا في العقيدة، إنما اختلفوا في بعض أمور الفقهيات كعدد الصلاة، أمور الزكاة، مع أن بعض الأمور الفقهية ما تغيرت، كما قلنا تحريم الظلم، تحريم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، تحريم الزنا، أكل الخنزير، ما استهل باسم غير الله عند ذبحه، والدم هذا حرام في كل الشرائع. إذن قابيل فعل معصية كبيرة وقتل أخاه هابيل، ولم يكفر بهذا، إنما هي معصية كبيرة كما قلنا، لأنه مقرر عند أهل السنة والجماعة، كما قال الإمام الطحاوي أبو جعفر الطحاوي، قال: لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. المسلم إن فعل الكبائر لا يصير كافرا إلا إذا استحلها، أو قال لا بأس بها، أو قال يعني استخف بتحريم الله. الذي يستحل يكون مكذب لتحريم، فالتكذيب ينافي الإيمان فيخرج به عن الإسلام، ولا يرجع للإسلام إلا بالشهادتين كما ذكرنا، متراجعا عن سبب الردة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد الطاهر الأمين. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.